السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الرسالة رقم 34، هي أيضا رسالة مختصرة. فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد. صفحة 113 شباب، صفحة 113. قال رحمه الله: وذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالقيامة العامة التي يقوم الناس فيها من قبورهم لرب العالمين، ويجزي العباد حينئذ ويحاسبهم، ويدخل فريقا الجنة وفريقا النار كما هو مبين في الكتاب والسنة، والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه، وبما يكون في البرزخ من حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب. فالإنسان منذ تفارق روحه بدنه هو إما في نعيم وإما في عذاب، فلا يتأخر النعيم والعذاب عن النفوس إلى حين القيامة العامة، وإن كان كماله حينئذ، ولا تبقى النفوس المفارقة لأبدانها خارجة عن النعيم والعذاب ألوفا من السنين إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، إنه من مات قامت قيامته. هذه الرسالة شباب تصنف في باب الإيمان باليوم الآخر، لكنها كذلك تدخل معنا في هذا الفصل، يعني تدخل معنا في هذه الحقيبة الأولى، لأننا في هذه الحقيبة الأولى نتحدث عن كل ما له علاقة بالعمل الصالح أو الاستقامة. فإيمان العبد باليوم الآخر هو الذي يحثه على المسارعة في الخيرات ويحمله على ترك ما لا يرضي الله. لذلك كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا وكذا، واضح؟ ويبين الله تبارك وتعالى أن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يقوم بعمل الصالحات. هذا كثير جدا في القرآن. فمن هنا كانت هذه الرسالة مهمة، يبين فيها ابن تيمية تفاصيل هذا الأمر، هو الإيمان باليوم الآخر. أول أمر اهتم ابن تيمية ببيانه هو الحديث عن نعيم القبر وعذاب القبر. أحب هنا أن أنبه أن الذين يتكلمون عن فكرة عذاب القبر، تجد مثلا كثيرين ينكرون عذاب القبر، فيرد عليهم بعض الشباب أو بعض الباحثين يتكلمون عن إثبات عذاب القبر، وهذا في الواقع هو يعني غير دقيق. هذا التعبير ليس دقيقا، التعبير الصحيح هي فتنة القبر. ففتنة القبر هذه هي التي تؤول بعد ذلك إلى عذاب أو نعيم. ففتنة القبر هي المدخل لهذه الفكرة. ففتنة القبر فيها أن الناس يمتحنون، يفتنون في قبورهم، يسألون، عندهم تكاليف، بعد ذلك يكون القبر بقى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو يكون فيه شيء مما يلاقيه المؤمن وغير المؤمن، وربما يعذب الإنسان وهو موحد، كما يعني يعذب النمام ومن لا يستبرئ من بوله وغير ذلك من صنوف العذاب. فبالتالي الاسم الأعم ليس هو عذاب القبر، وإنما فتنة القبر. طيب، قال رحمه الله: واسم الساعة في السنة قد يرد ويراد به انقراض القرن وهلاك أهله، كما ذكر ذلك البغوي وغيره، ومذكور في أحاديث صحيحة اللي بين قوسين يعني حتى تقوم الساعة، يريد به انخرام ذلك القرن، فلهذا هو مفسر في نفس الحديث الصحيح. وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بمعاد الأرواح والأبدان جميعا. بهذه أول فائدة، ليست الروح فقط هي التي ترجع، إنما البدن كذلك. قال: وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعمة ومعذبة. يعني الروح بعد ما تفارق البدن فتكون إما منعمة وإما معذبة. قال: وأما أهل الأهواء فكثير، فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يكذب بما في البرزخ من النعيم والعذاب. يبقى هو هنا يبين لك نشأة فكرة إنكار ما في القبر. قال: ولا يقر بما يكون في القبر، كما ينكرون أيضا وجود الجنة والنار، ولا يعتقدون نعيما ولا عذابا ولا ثوابا ولا عقابا إلا عند القيامة الكبرى. يبقى هو ابن تيمية بعدما بيّن لك المدخل اللي هو القول المحكم الذي عليه أهل السنة الذي دل عليه الوحي، أن هناك امتحان في القبر، وهناك من يعذب ومن ينعم، وأن هذا للبدن والروح، واضح؟ فبيقول إن أهل الأهواء كثير منهم، يعني طبعا مش كلهم، قال يكذب بما في البرزخ من النعيم والعذاب، ولا يقر بما يكون في القبر، تمام، كما ينكرون أيضا وجود الجنة والنار، ولا يعتقدون نعيما ولا عذابا ولا ثوابا ولا عقابا إلا عند القيامة الكبرى، أما قبل القيامة فلا يثبتون ذلك. قال: ثم منهم من يقول ليست الروح شيئا باقيا بدون البدن، وبعض هؤلاء يقر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه، وهذا كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام، وهم يتكلمون في إحداث العالم وإفنائه، وقد يزعمون أن العالم يفنى بجملته ثم يعاد، ومنهم من يزعم أنه يفنى بعد دخول الجنة والنار، وأنهما يفنيان كما يذكر ذلك عن الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل اللي هو أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة أن حركاتهم تفنى، وأمثال هذه المقالات. قال: وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين، يعني يقصد الفلاسفة المتأخرين شباب، في الفلاسفة المشائين وفي الفلاسفة الإسلاميين مثل الكندي والفارابي وابن سينا، لا هو يتكلم عن الفلاسفة اليونان مثل أرسطو وغيره. قال: وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم، ومن قد يتبعهم من المليين يكذبون بالقيامة العامة. يعني المليين شباب يعني الفلاسفة المنسوبين إلى الأديان. احنا في عندنا شباب الفلاسفة اللي هم اليونان، أو اللي هم الفلاسفة غير المتدينين، ليس متدينا بدين، خلاص. الفلسفة في الأصل هي محبة العلم أو محبة الحكمة، تطلق على كل علم، كان يدخل فيها الأطباء مثل بقراط أو مهندسين مثل فيثاغورس، فكلمة الفلسفة اسم عام، لكن من جملة المباحث التي بحثها الفلاسفة هي ما وراء الطبيعة اللي هو بيسموها المغيبات، يعني اللي هو الله بالنسبة لنا، يعني الله أو الدار الآخرة أو الملائكة أو الجن اللي هو الغيب. فالمبحث الإلهي بقى لما صار يبحث في الفلسفة، هنا تقاطعت الفلسفة مع الدين. المتكلمون اهتموا بكلام الفلاسفة وترجموا كتبهم واعتنوا بها، ثم صار طائفة تريد أن تجمع بين الفلسفة والشريعة، ولكن جعلت الفلسفة هي الأصل، وتريد أن تشرعن هذه الفلسفة، يعني تريد أن تحرف معاني الشريعة حتى لا تعارض الفلسفة أو حتى توافق الفلسفة. وعلى رأس هؤلاء ابن رشد والفارابي والكندي وابن سينا اللي هو بيسموهم الفلاسفة الإسلاميين، أو ممكن نقول الفلاسفة المليين، يعني اللي هم تابعين لملة. بيقول بقى يكذبون بالقيامة العامة. قال: وإنما يقرون بالقيامة التي هي انقراض القرون والطوفانات العامة، اللي هو يعني إيه اللي احنا قلنا إن كلمة القيامة ممكن يكون معناها زوال مثلا قرن أو جيل من الأجيال يعني. فهم لا يثبتون القيامة التي نثبتها نحن، اللي هو أن الناس يقومون لرب العالمين يحاسبهم، ويدخل بعضهم الجنة ويدخل بعضهم النار، هم لا يثبتون هذا أساسا. قال: وبأن من قد مات، من مات فقد مات فقد قامت قيامته، ويقرون بمعاد الأرواح دون الأبدان، ولا يقرون بتغيير هذا العالم، ولا بشق السماوات وانفطارها وتكوير الشمس والقمر واستحالة الأجسام العلوية كما جاءت به النصوص، بل يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي، وهو حال النفس عند مفارقة البدن، ولا يقرون بإحداث ولا إفناء. خلينا نفهم هذه الفكرة شباب. احنا عندنا القرآن والسنة أثبتت أن العباد يفتنون، يعني يمتحنون في الدنيا بتكليف، ويمتحنون في القبر، ويوم القيامة يجزون، وأن هذا الجزاء على البدن والروح، إما نعيم وإما نار. فأهل السنة يثبتون هذا. فعندنا طوائف من المبتدعة، يعني اللي هم ليسوا من أهل السنة، ينكرون ذلك أو ينكروا أجزاء منه. هو الآن بقى يتكلم عن الطائفة الأخرى اللي هم يمكن أن نسميهم الفلاسفة الإسلاميين، تمام، كابن سينا مثلا. فبيقول إن هؤلاء ينكرون، يعني يقرون بمعاد الأرواح دون الأبدان، ويجعلون كل النصوص التي تتحدث عن يوم القيامة واليوم الآخر والعذاب والنعيم، إن ده مجرد أمثلة مضروبة لتخوف الناس من معصية الله وتحث الناس على طاعة الله. يعني بيقول أساسا إيه هو مذهب التخيل، يعني زي ما أنت تضحك على ابنك كده وتقول له إيه، كما تقول لولدك إذا لم تسمع الكلام يعني سيأكلك الوحش. هو أساسا ما فيش وحش، بس أنت قلت هذا لولدك حتى تشجعه على هذا العمل. فهم يقولون إن هذه الأمثلة أو ما يذكره الله في القرآن من نعيم الجنة وعذاب النار ونحو ذلك، هذه أشياء تخيلية تساعد العبد على امتثال أمر الله، لكن هي لا حقيقة لها. قال: وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس هذا موضعه، يعني في كتب أخرى ستأتي معنا إن شاء الله شباب ينقض فيها هذا المذهب. قال: لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي أنزله وهدى به عباده وجعله تفصيلا لكل شيء، وبين فيه ما كان وما سيكون، وأخبر فيه من أمر المعاد المبدأ والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في السورة الواحدة أمر المعادين جميعا، والقيامة الكبرى، والقيامة الكبرى مع الصغرى التي هي الموت، يعني الصغرى هي الموت، من مات قامت قيامته. هو ليس حديثا صحيحا لكن معناه صحيح، أنه سيبدأ في الحساب، يعني يأخذ قسطا أو جزءا من حسابه، واضح؟ فهو بيسميها القيامة الكبرى والصغرى. طبعا يا شباب المسائل الكبرى العظيمة في أي دين أو أي فكر هي مسألة المبدأ والغاية والوسيلة والمصير. يعني كيف أتينا؟ جينا منين؟ إحنا خلاص جينا في واقع، هناك واقع وهناك عالم، فمن أين أتينا ولماذا؟ لماذا أتينا؟ وكيف نعيش؟ وكيف نهتدي؟ والأمر الأخير ما هو المصير الذي ينتظرنا؟ هذه هي المسائل الكبرى التي تتكلم فيها الأديان والفكر والفلسفات، واضح؟ وهذه الجواب على هذه الأمور جاء في آيات كثيرة بمنتهى السلاسة والبساطة، كقول الرجل الصالح: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعون. يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، خلاص الذي فطرني هو الله، فلذلك ينبغي أن أعبده وحده، فهذه هي الغاية. ما هي الوسيلة؟ وسيلة الاهتداء: يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني اتبعوا الوحي. وإليه ترجعون، إلى الله المرجع، منكم من يدخل الجنة ومنكم من يدخل النار. فهذه هي المسائل الكبرى شباب. إن شاء الله يأتي معنا شرح هذه المسائل جميعا حينما نتكلم في دروس الحياة مع القرآن، نتكلم فيها عن وسائل المعرفة ثم نتكلم فيها عن هذه القضايا إن شاء الله. قال رحمه الله: كما ذكر ذلك في سورة الواقعة، فإنه سبحانه في أولها ذكر القيامة الكبرى، وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف، ثم في آخرها ذكر ذلك عند الموت، فقال في أولها إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى قوله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم ذكر آيات المعاد ثم ذكر من آيات المعاد ما ذكر ثم قال في آخر السورة أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن تيمية وهذا حال الإنسان عند الموت كما قال فهل لا تردونها أي تردون النفس عند قبضها. وكذلك قال سبحانه في سورة الأنعام ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده. فالأجل المسمى هذا المحدود المقدر هو الذي يشترك فيه العباد وهو أجل القيامة الكبرى. والأجل الأول هو الموت يبقى ده تفسير شباب مهم جدا. ثم قضى أجل هذا هو أجل كل إنسان بأنه يموت وحينما يموت الإنسان يبدأ في الحساب لأن الإنسان يفتن في قبره ويسأل من ربك ما دينك من نبيك فهذا جزء مما ينتظره في الآخرة. فقال هو ابن تيمية هنا شباب يريد أن يثبت القيامتين القيامة الصغرى القيامة الصغرى وهي الموت وفيه شيء من الحساب والقيامة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فبيفسر هنا بيفسر المعنيين إن هما ورد في سورة الواقعة وورد مختصرا يعني سورة الواقعة مفصلة جدا في هذا المعنى لكنه ورد مختصرا في سورة الأنعام ثم قضى أجلا وهو أجل كل إنسان بالموت وأجل مسمى عنده لكل الخلق اللي هو القيامة الكبرى. قال ولهذا قيل قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح وقد يزاد فيه فتنقص هذه الروح والأجل المسمى لا يزاد ولا ينقص وهو وقت القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. نعم إنسان يمكن أن يموت وهو سن صغير ويمكن أن يموت وهو سن كبير يمكن أن يعمر هذا يمكن أن يزاد وينقص لكن يوم القيامة هو ميعاد واحد يقوم الناس فيه لرب العالمين. قال ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضا في سورة القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فأقسم بالأمرين جميعا بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة وأقسم بالنفس التي هي وأقسم بالنفس وهي التي أصل القيامة الصغرى يعني اللي هي خاصة بكل إنسان فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار أمرهم في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى فقال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. قال والإنسان إنما ينكر وينتظر القيامة الكبرى. وأما الموت فكل أحد يعلم به ولهذا كره للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون وأحب أن يكون التذكير بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. هذا معنى عظيم جدا يا شباب. ابن تيمية هنا يبين لك كيف تعظ الناس كيف تذكر نفسك بيقول أنه من عيب الخطيب أو إمام الجمعة أو إمام المسجد أو أي واحد يذكر الناس أنه يذكر الناس بالموت يكتفي بالتذكير بالموت. كل إنسان في الكون يعرف أنه سيموت فالتذكير بالموت ليس من خصائص الإسلام واضح؟ يعني ليس من خصائص، هو موجود فيه لكنه ليس مختصا به. الذي يختص به أهل الإسلام هو التذكير بالدار الآخرة، التذكير بالحساب بالثواب والعقاب، وليس بمجرد الموت. يشبه أيضا يا شباب من يخوف الناس من النار فقط دون أن يعلمهم كيف يتقون النار، فهذا تقصير من الخطيب أو من إمام المسجد أو من الداعية أو من الواعظ، أنه يكتفي مع الناس بأن يخوفهم خوفا عاما دون أن يبين لهم الأسباب التي يتقون بها ذلك المخوف. يعني يخوفهم من النار، يخوفهم من الله، دون أن يفصل لهم ما هي الأسباب التي يسخط الله بها على العبد، وما هي الأسباب التي يرضى الله بها عن العبد. لذلك في الوحي جاءت الأمور مفصلة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ففصل الله لنا الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قد فصل لكم ما حرم عليكم. كل هذه الآيات تبين أن الذين يدعون الناس بكلام مجمل، يعني يقول الناس اتقوا الله فقط دون أن يشرحوا لهم معنى التقوى أو يذكر له ما في النار. يعني أنا أعرف خطيب يمكن أن يبقى مثلا يحدث الناس في 100 خطبة عن عذاب النار المفصل بشكل تفصيلي، واضح كده، السموم والحميم والغساق والغسلين، دون أن يكلمهم عن الأسباب التي تدخلهم النار والأسباب التي تصرفهم عن النار. هذا تقصير كبير جدا يا شباب. فابن تيمية هنا يقول لك إن الذين يذكرون الناس فقط بالموت هذه ليست خاصة الإسلام، خاصة الإسلام أن تذكر الناس بالدار الآخرة، أن تذكرهم بالدار الآخرة الذي يعني اليوم الآخر الذي أخبرت به الرسل. يعني يا شباب بمعنى أصح، الرسل جاءت تخبر الناس بمعاني في أنفسهم تسميها لهم. يعني الإنسان حينما خلق وجد عالما، وجد شمسا ووجد قمرا وليلا ونهارا وأرضا وبحرا وسماء، فيمكن أن يخطر بباله إن هناك قوة وراء هذا الكون الذي يراه، لكنه لا يعرف اسم هذه القوة. فجاءت الرسل أخبرتهم أن هذا هو الله رب العالمين، ثم بدأت تكلمهم عن الله، تمام؟ كذلك أخبرتهم بالغاية من خلقهم، يبقى كده هم كانوا عارفين أن هم مخلوقين وعارفين أن أكيد في حد خلقهم، فالرسل عرفتهم من خلقهم، الله، ولماذا خلقهم للعبادة، وكيف يهتدون بالوحي، وما مصيرهم هو الدار الآخرة اللي هي المبدأ والغاية والوسيلة والمصير، تمام؟ فابن تيمية يقول الداعية ينبغي أن يكلم الناس بما جاءت به الرسل، لا أن يحصر دعوته في الأمور التي يشترك فيها كل الناس. بمعنى تصور كده أن داعية عمال يكلم الناس فقط عن إيه يا شباب؟ عن حسن الخلق، اللي هو معناه انك انت تبتسم في وش الناس، وانك انت تطعم المسكين وتشيل الأذى من الطريق فقط، دون ان يكلمهم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشخص يدعو الى ما يسميه الحداثيون المشترك الانساني. ده زي كتير جدا من الدعاء، زي عمرو خالد كده نفسي يدخل في هذه الفكرة، ان هو كان مشروعه هو الامور العامة، بيكلم الناس عن انك تجتهد في الشغل، انك تبقى ناجح، انك تبقى نشيط، انك تبقى نظيف، انك تبقى جميل، انك تبقى لسانك حلو، خلاص كده. هذه الامور العامة التي يدعون اليها هذه ليست خاصة الاسلام، واضح؟ خاصة الإسلام أن تدعو إلى ما جاءت به الرسل، إلى دين الإسلام خاصة، إلى شريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، خلاص كده، يبقى خلاص ده من أهل الإسلام، صلى صلاتنا. فأنت ما بتدعوش هنا إلى كلام عام، ما بتدعوش إلى أخلاق عامة، لا، أنت بتدعو إلى شريعة الإسلام ومن ضمنها الأخلاق. لماذا أنا أقول هذا شباب؟ لأني أعرف من يدعون الناس سواء في أوروبا أو في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان، يدعون الناس إلى كلام مجمل، هو لا يريد أن يدخل فيما يخص الإسلام. فلذلك تجد مثلا جمهوره يمكن أن يكون عندهم نصارى أو يهود أو ملحدين حتى. ليه؟ لأنه بيكلم عن معاني عامة. هذه المعاني العامة يا شباب ليست خاصة بالإسلام، فلذلك ابن تيمية هنا يمكن أن نجعلها فائدة مهمة. هو حتى نفسه بيقول ولهذا كره للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون، وأحب أن يكون التذكير بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. دي يا شباب فائدة عامة أرجو أن تهتموا بها. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العدد من خطبه، يعني كذا خطبة، قاف والقرآن المجيد لتضمنها ذلك، يعني الإيمان باليوم الآخر. ويقرأ يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل لها السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال إذ في هاتين السورتين ما يكون في الجمعة من الخلق والبعث، إذ فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان تضمنتا ذلك. ثم إنه لم، يعني هو بيذكر لك مناسبة لماذا كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سورة قاف، يعني كان يذكر الناس بالآخرة وليس بمجرد الموت. يعني يا شباب، يعني أحيانا الواعظ يخطئ مقصد الموعظة. مثلا بما إن إحنا معنا عدد كبير من الشباب يمكن يكون خطباء أو وعاظ أو مدرسين، فيمكن أن تكون هذه فائدة لهم إن شاء الله. مثلا يمكن أن يخطئ من جهة أنه يجعل التأثير في المستمع هو المقصد الأعلى. طب إيه المشكلة يعني أنه يجعل التأثير؟ التأثير يمكن أن يكون من جملة المقاصد، أنك تجعل كذا المستمع يعني ينتبه ليك أو أنه يتفاعل معك، لكن في مشكلة أنك تجعل هذا التأثير هو المقصد الأعلى، لأن هذا يحمل بعض الناس أنه هو يأتي بحديث ضعيف لأنه يرى أن معناه سيؤثر، أو أنه هو يأتي بحديث موضوع لأنه في مثلا معنى يشعر أنه هو يجعل المستمع ينتبه أكثر. لا، هذا خطأ. فيبقى أنت التأثير هذا من جملة المقاصد، لكن التأثير أساسا هذا شيء ليس من الخطيب، هو شيء يجعله الله في قلوب المتلقي، يرجع بقى أحيانا إلى صدق المتلقي، يجعل إلى من يمنه الله يكتب لك القبول عند المتلقي. لكن لازم الفكرة الأولى عندك هي جودة المادة، حسن اختيار الموضوع وحسن اختيار العناصر تحت الموضوع واختيار الأدلة وعرض الأدلة وتحضير الخطبة أو الكلمة بلغة قوية، سواء كنت هتستعمل بقى فيها طبعا الآيات والأحاديث أو بيت شعر أو يعني معنى معين تشعر أنه سيؤثر في المتلقي أو قصة وهكذا. ده من ضمن أبواب الخطأ. أحيانا يكون عندنا الخطأ من باب تاني، مثلا واحد يتكلم عن عذاب القبر فيجعل ان المشكلة في القبر انك هتكون لوحدك وانك تفارق الاحباب والاهل. ده مش صح، لان مش هي دي المشكلة. المشكلة اعمق من كده. المشكلة انك يمكن ان تعذب في قبرك، مش مجرد انك هتبقى قاعد لوحدك ويأكلك الدود والجسم ممدود والحاجات اللي بيتجي في الاناشيد دي. وكثير من هذه المواعظ شباب ليست على منهاج الانبياء. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. فلذلك كلما كان طالب العلم أو الخطيب أو الواعظ معتنيا بقوة بكتاب الله، لابد أن تكون خطبته نوعية. لازم المستمع اللي بيسمعه لازم يعرف أن ده جنس نظيف من الخطب، لازم يحس فرق. لازم طالب العلم اللي بيحب القرآن ومعتني بالقرآن قراءة وتدبرا ويقوم به الليل ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعرف تفسيره ويعرف سبب نزول الآيات، والله حتى لو كلم الناس بنفس الخطاب اللي يقوله غيره لابد أنه سيكون نوعيا. لازم. وأنا لا أعرف شخصا معتنيا بكتاب الله بقوة إلا وينطق كلامه يعني بركة، ويكون فعلا كلامه مؤثر. والعكس، أنا أعرف واحد ممكن يكلم الناس ساعة والله ما بيجيب فيها آية. أنا ما أعرفش كيف يعني. كيف يمكن أن يكون هناك داعية ولا يعتني بكتاب الله من ناحية تعليم الناس ووعظ الناس؟ طيب اللي دخلنا في هذه الفكرة شباب هو أن ابن تيمية بيقول أن بعض الخطباء بيخوف الناس من الموت دون أن يحدثهم عن الدار الآخرة. طيب قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العدد، خلصناها دي. قال ثم إنه لما ذكر القيامة قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال وهذا ذكر لحال الموت. روى أبو بكر بن المنذر في تفسيره وغيره من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس حتى إذا بلغت التراقي قال تنتزع نفسه حتى إذا كانت في تراقيه قالوا من يصعد بنفسه، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ فذلك قوله وقيل من راق، يعني ابن تيمية أتى بهذا الأثر ليفسر به الآية. إن شاء الله شباب احنا معنا في هذا البرنامج العلمي اللي هو بناء طالب العلم، احنا عندنا 3 خطوط من ضمنها خط عظيم جدا وهو مثال لاستقراء المجموعات العلمية الكبيرة، وعندنا التطبيق على تفسير ابن جرير الطبري. وهذا الكتاب شباب والله من أحسن ما يمكن أن تنشغل به، يعني هذا الكتاب كتاب تفسير الطبري كتاب عظيم عظيم جدا، هو موسوعة علمية بمعنى الكلمة، موسوعة علمية في لسان العرب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثار الصحابة وفي معاني القرآن وفي أسباب النزول وفي أشعار العرب وفي تفسير اللغويين ونقد الطبري له أو إقراره أحيانا والقراءات والإسرائيليات الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل. فلذلك هذا الكتاب سيكون نقلة كبيرة معنا إن شاء الله، وبإذن الله سنقرأه كاملا، يعني كتدريب لقراءة المطولات العلمية. فالناس بقى من دلوقتي اللي إيه اللي معاها فلوس يعني تحاول تشتريه أو حتى ينزله على الجهاز عنده، لأن لازم يكون الكتاب بين يديك ونحن نقرأ إن شاء الله. قال وروى أيضا عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال بلغني عن أبي العالية قال يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يرقى به. وذكر طائفة أن الراقي الطبيب، والطبيب أيضا إنما يطلب في الدنيا لا في القيامة. فروي عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب عن أبي قلابة وقيل من راق، راق قال من طبيب شافي. يبقى في خلاف، من راق يعني من يرقي، أي ملك من الملائكة يرقى به إلى السماء، هل ملائكة الرحمة أو العذاب؟ ده قول. القول الآخر اللي هو الراقي اللي هو الطبيب. وروي أيضا عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في قوله وقيل من راق قال الطبيب، وعن سهيل بن أبي صالح الطبيب، وعن الضحاك هو الطبيب، وعن أبي عبيدة من يرقي. وعلى القولين فالضمير في بلغت للنفس. قال ابن ثور عن ابن جريج في قول كلا إذا بلغت التراقي قال الحلقوم، وعن أبي عبيدة يبقى تقريبا أبي عبيدة اللي هو يقصد أبو عبيدة معمر بن المثنى اللي هو صاحب كتاب مجاز القرآن، يبقى نصلحها شباب، اللي فوق أبو عبيدة مش أبي عبيدة السلماني، لأن أبو عبيدة السلماني حتى ما يعني ما وجدتوش في التفسير، يعني هو تلميذ لابن مسعود لكن مش شغلته التفسير يعني، إنما ده أبو عبيدة معمر بن المثنى معروف والطبري أحيانا بينتقده يعني. عن أبي عبيدة بلغت التراقي صارت النفس بين تراقيه، ولهذا قال وظن أنه الفراق لفراق النفس البدنة. وقد روي أيضا عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقرأ وأيقن أنه الفراق، يعني دي قراءة يعني وظن بمعنى أيقن هنا. وعن سعيد عن قتادة وظن أنه الفراق استيقن أنه الفراق. وقوله من راق يجوز أن يراد به الطبيب الراقي والراقي الذي يصعد بالنفس ويرقى بها، إذ كلا القولين يقال، وهذا إما على أن اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، أو على أن الكلمة نزلت مرتين فأريد بها هذا المعنى في مرة وهذا المعنى في مرة، مع أن الراقي الذي هو الطبيب أظهر لقوله وقيل من راق، وهذا ذكر لفاعل مخلوق واستفهام، أيوة صح، عن راق واستفهام عن راق منكر. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية بيقول إما أن يكون المراد بالراقي هنا أنه الملك الذي يصعد بنفسه أو الطبيب الذي يؤتى به، خلاص بيقول ممكن التفسيرين يكونوا صحيحين. ده يا شباب هناخده إن شاء الله لما نتكلم عن أنواع الخلاف في التفسير، وإن الكلمة الواحدة يمكن أن تدل على أكثر من معنى ويراد بها أكثر من معنى، ويمكن ألا يراد بها إلا معنى واحد، خلاص. فبيقول ايه؟ بيقول احتمال ان يكون المراد بها الطبيب او الملك الذي يصعد بها، سواء ملك الرحمة او ملك العذاب. بيقول او على ان الكلمة نزلت مرتين فاريد بها هذا المعنى في مرة وهذا المعنى في مرة، خلاص ممكن يكون هذا وهذا. ابن تيمية بيقول بقى ايه؟ مع ان الراقي الذي هو الطبيب اظهر، يعني الاليق بالسياق هنا ان يراد به الطبيب. ليه؟ طبعا احنا شباب عندنا لما بيكون في كلمة مشتركة او مشتركة بين اكثر من دلالة، ثم زعمت انت انها يراد بها دلالة معينة في السياق المعين، لابد ان تأتي بحجة. مثلا والعاديات ضبحة، ممكن يقصد بها الخيل مثلا او غيره من العاديات مما يعدو. فلو انت عينت انها الخيل لابد ان تأتي بقرينة، مثلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ربي. لو أنت قلت إن هم المرأة هنا كان عزما لابد أن تأتي بقرينة، واضح؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لو أنت قلت إن عسعس بمعنى أقبل أو أدبر يبقى لازم تأتي بقرينة، لأن الكلمة في لسان العرب لها أكثر من دلالة. فابن تيمية بيأتي هنا بقى بالدلالة على إن هو الطبيب، يقول إيه؟ وهذا ذكر لفاعل مخلوق واستفهام عن راق منكر، يعني من راق؟ اللي هو الراقي بقى، اللي هو الطبيب يعني. وهذا ظاهر من حال أهل المريض، إن أهل المريض إيه؟ هيدوروا على طبيب، الحقنا بطبيب عشان يعني يعالجه. قال والملائكة معلومون لله، والله هو الذي يأمرهم بقبض الروح ويعين فاعل ذلك، يختار مين فيهم لا يقبض، فلا يكون هناك من يقول هل من راق ولا اختصام في ذلك. أو ده بقى شباب مثال رائع جدا جدا لترجيح ابن تيمية بين الألفاظ التي تحتمل أكثر من دلالة. يبقى ده من فوائد الدرس النهاردة، مثال من كلام ابن تيمية في الترجيح بين اختلاف المفسرين. ابن تيمية يرى أن وقيل من راق هو الطبيب. احنا شباب لما بنرجح حاجة بيكون في الاتجاهين، يعني تجيب دليل على صحة كلامك ودليل على خطأ كلام المخالف. ازاي؟ لما يكون انا عندي آية مثلا يا شباب فيها خلاف على قولين، وليكن خلينا الآية دي عشان خايف أطول، خايف أسرح بيكو عشان ما نطولش الناس بالليل، أنا ما بحبش إن أنا أسبب لكم السهر يعني، فبدل ما أضرب لكم أمثلة كتيرة خارجية إن شاء الله نأجلها لما يأتي كتاب الطبري. خلينا ناخد هذا المثال، وقيل من راق، احتمال يكون الراق هنا بمعنى الطبيب أو الملك اللي هيصعد بنفس هذا الرجل اللي مات. ابن تيمية بقى بيرجح الطبيب، تمام، وإن كان أمكن عنده الاثنين، الاثنين ممكن. طب ليه بقى رجح الطبيب في الاتجاهين؟ أتى بدليل يرجح الطبيب ودليل يمنع أن يكون المراد هو الملك. إزاي؟ حال الطبيب إن هو تصور الواقع إن في شخص بيموت، فأهله بيقولوا يا جماعة شوفوا لنا طبيب عشان يعالجه، يبقى ده مناسب، صح؟ ده مناسب للموقف. إنما بقى لو كان الملائكة اللي هتصعد، طب من الذي يعين الملائكة التي تصعد بالروح؟ الله. والله سبحانه وتعالى هنا مش هيقول من راق، سؤال استفهام، وليس هناك اختصام في ذلك، لأن الله يعين ويأمر ويكلف. فهذا شباب مثال جميل جدا للترجيح بين الخلاف في التفسير. قال وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه، لأن تعلق النفوس بالرقى أعظم. نعم، تعلق النفوس، تعرف الناس حتى لما بيسمعوا أن في شيخ ده، دلوقتي في ناس بيروحوا يتعالجوا حتى عند قسيس، شفت والله ستات منتقبات ومحجبات بيذهبوا للكنيسة لظنهم أن هذا القسيس يشفي، بيرش عليهم المية المقدسة والبيضة المقدسة وكل حاجة مقدسة عندهم. فهو ابن تيمية بيقول لك الناس لماذا لا يذهبون إلى الطبيب ويذهبون إلى الراقي؟ لأن تعلقهم بالرقى أعظم، لشعورهم أن الراقي متصل بالإله، إنما الطبيب يعالج بالأسباب يعني. قال ولهذا قال في صفة المتوكلين هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال والروح إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب، فلا يبقى إلا ما تتعلق به من الاسترقاء والدعاء ونحوه، وكان ذلك أعظم الأسباب. والله تفسير جميل جدا، يعني لماذا استدعي الراقي ولم يستدعى الطبيب؟ ليه؟ ده تفسير جميل. قال والتفت الساق بالساق. قال الوالبي في تفسيره عن ابن عباس في قوله والتفت الساق بالساق، يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. قال وروى ابن المنذر يعني الساق بالساق اللي هو آخر يوم من الدنيا مع آخر يوم مع أول يوم من الآخرة. يبقى كلمة الساق بالساق هنا مش مقصود بها رجل الإيه، رجل الرجل الميت ده، لأ، مقصود بها آخر يوم من الدنيا مع أول يوم من الآخرة. وروى ابن المنذر، معلش يا شباب أنا بقرأ بسرعة شوية لأن الكتاب سهل يعني. قال وروى ابن المنذر من حديث سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس والتفت الساق بالساق، قال الدنيا بالآخرة، وكذلك قال الضحاك. وعن ابن جريج عن مجاهد التفت الساق قال أمر الدنيا بأمر الآخرة، وإنما لزوم الأمر عند الموت. ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن في قول الله والتفت الساق بالساق قال ساق الآخرة وساق الدنيا. أما سمعتم الشاعر يقول قد قامت الحرب بنا على ساق، قد تبين الفتح لمن هو. وعن معمر عن قتادة في قوله والتفت الساق بالساق قال الساق للدنيا بساق الآخرة. وعن أبي عبيدة اللي هو خلاص بقى اتفقنا أنه هو معمر بن المثنى اللي هو صاحب كتاب مجاز القرآن، قال والتفت الساق بالساق قال مثل شمرت عن ساقها، يعني بيقول ان هي كناية عن الايه، عن الشدة او الامر العظيم يعني. طيب يبقى كل دول بيقولوا ان الدنيا بالآخرة. وفيها قول ثان عن بشير قال سألت الحسن قلت أرأيت قول الله والتفت الساق قال هما ساقاك إذا التفت. ومن حديث سعيد عن قتادة والتفت الساق قال أما رأيت إذا حضر، يعني جت له الوفاة، يعني ضرب برجله رجله الأخرى. يبقى ده قول تاني يا شباب غير القول الأول. قال وفي ومن حديث شيبان عن قتادة والتفت الساق بالساق قال ماتت ساقاه فلم تحملاه وقد كان عليها جوالا، عليهما جوالا، يعني كان بإيه دايما. قتادة ليه تفسيرات جميلة جميلة جميلة جدا جدا، يعني من أحسن المفسرين اللي تتبعت تفاسيرهم في تفسير الطبري. قتادة صراحة له تعليقات في منتهى الروعة على الآيات. قال وعن، يعني بيقول لك رجلي ما عادتش شايلاه، يعني لفت على بعضها مع انه كان في الدنيا عمال يلف بيها ويجري يعني. قال وعن داود بن ابي هند عن الشعبي في قول الله والتفت الساق قال ساق الميت. وقد يقال الايه تعم المعنيين ان شاء الله يا شباب، سياتي معنا في دروس في قراءه تفسير الطبري متى يجوز ان تكون الايه محتمله للمعنيين ومتى لا يمكن ان تحتمل الايه الا معنى واحد، سناخذ هذا ان شاء الله. قال إلى ربك يومئذ المساق، قال ابن ثور، عن ابن جريج في قوله إلى ربك يومئذ المساق قال في الآخرة. وقوله في الآخرة لا يمنع أن يكون عند الرب، كما قال من قال التفت ساق الدنيا بساق الآخرة وهو بالموت، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في مرضه فقال كيف تجدك، فقال أجدني مردودا إلى الله مولاي الحق. ابن مسعود طبعا كان ايه يعني متأثرا بالقرآن، فلذلك يتكلم بالوحي، يعني يحاول ان يعبر بلسان الايه الوحي. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. وقال تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ترجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا الرد والرجوع مساقها الى الله، وهو هذا المعاد الذي يكون عند الموت. وقول المسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون يعم هذا وغيره، اللي هي يا شباب اللي هي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ده بمعنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون يضم المعنى يعني الرجوع إلى الله وإلى الدار الآخرة. قال وهذا هو التوفي، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقوله تعالى إن إلى ربك الرجعة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ونحو ذلك يتناول هذا وهذا، يعني الرجوع إلى من أول الموت والرجوع إلى الله والدار الآخرة. قال وأول ما أنزل الله على رسوله سورة اقرأ، ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله الممدوح يعني الشخص اللي هو الشقي والسعيد يعني. قال فذكر حال الأشقياء والسعداء إذ قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى إيه قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وهو لحاله المذموم، وقول إن إلى ربك رجع ذكر المعاد، وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. قال وقد ذكرنا أنه ذكر في أول السورة القيامة والنفس جميعا، وقد أقسم بهما، كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير، وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أقسم بيوم القيامة، قال يقسم ربكم بما شاء من خلق، يعني كلمة لا أقسم، أقسم معناها أقسم بيوم القيامة. وقال عن الحسن البصري وسعيد أيضا لا أقسم بيوم القيامة، قال أقسم. وكذلك عن أبي عبيدة. طبعا يا شباب مهم جدا وأنت تقرأ لإمام من الأئمة المحققين أن تلاحظ من يعتني بجمعه في المراجع، يعني بيرجع لمين في المسائل الفقهية، في المسائل الحديثية، في التفسير. فهو مثلا ثانية واحدة كده، يعني هو في التفسير مثلا تلاحظ بيجيب مين، بيعتني بمين. عندنا مثلا مفسرين لغويين، لكن هو معتني جدا بمين، بأبي عبيدة اللي هو صاحب مجاز القرآن. قال مجازه، كلمة مجازه يعني تفسيره يعني أو معناه، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. قال وأما النفس اللوامة فقد فسرت بأنها التي تلام وأنها التي تلوم. جميل جدا، يبقى النفس اللوامة يعني هي ملومة وهي لائمة، تمام. قال وذلك أن صيغة فعال قد تكون للنسبة والإضافة، دي فوائد لغوية، كما يقال حداد ونجار وخباز وتمار ولبان وخياط، أي صاحب كذا. فإذا قيل لوام بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم، كان معناه صاحب لوم كثير، واللوم مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى. ممتاز، ممتاز جدا. يبقى كلمة النفس اللوامة إنها تلام وتلوم، وقد تكون صيغة فعال توكيد فاعل، فعلام وضراب، كعلام قصدي وضراب وأكال ونحو ذلك، ومنه النفس الأمارة. قال ولفظ الفاعل أيضا، طبعا يا شباب كلمة خلوق ليست من صيغ المبالغة، ده من الكلمات الخطأ. الصواب أنك أنت تعبر عنها تقول حسن الخلق، ما فيش حاجة اسمها كلمة خلوق، يعني في لسان العرب ما فيش معنى لكلمة خلوق، يعني بقول لك دي صيغة مبالغة، مش صيغة مبالغة ولا حاجة. التعبير الصح أنك تقول هو حسن الخلق. طيب قال ولفظ الفاعل أيضا يكون للنسبة كتامر ولابن، يعني ببيع تمر أو ببيع لبن يعني. قال وعلى هذا فما يقال إنه فاعل يكون بمعنى المفعول، مثل ماء دافق يعني مدفوق. قال قد يقول إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قوله اللوامة يقول مذمومة. ومن حديث شيبان عن قتادة لا أقسم بيوم القيامة، قال يقسم الله بما شاء من خلقه. ولا أقسم بالنفس اللوامة الفاجرة، قال يقسم بها. يعني ابن تيمية هنا شباب لما بيتكلم عن النفس اللوامة، ما معنى كلمة اللوامة؟ اللوامة معناها أنها تلوم وأنها تلام. هذا المعنى مهم يا شباب، لأن بعض الناس بيقول النفس اللوامة يعني لما بتعمل حاجة خطأ نفسك بتلومك، فهو بيجعل كده التفسير بمعنى واحد فقط، إن المؤمن تلومه نفسه حينما تفعل شيئا لا يرضاه الله، أو مثلا إيه كما نقول الإثم ما حك في الصدر. لا، هنا المعنى أوسع شوية، إنها تلام وأنها تلوم. يمكن أن تلومك نفسك على أنك تركت المحرم، يعني ممكن شخص مثلا يكون هيعمل شيء محرم فيتركه، بعد ما يذهب هذا الشيء عنه يلوم نفسه تلومه، تقول له يا شفت بقى هو أنت فاتك بقى الشيء ده مع إنه كان شيء كويس. واضح كده؟ مثلا كظم غيظه من شخص، كان في شخص مثلا أساء إليه وهو مسك نفسه مرضاش يرد له الإساءة، فبعد شوية نفسه تلومه تقول له يا أنت كده ضعيف. يبقى النفس اللوامة لا تلومك فقط على فعل الذنب، بل قد تلومك على ترك الذنب، وقد تلومك على فعل الخير. ما أنت ممكن تتصدق بجزء من مالك وتبدأ نفسك تقول لك طب ما أنت كده هتقعد من غير فلوس. فالنفس اللوامة يعني من جهتين، أنها لوامة بمعنى ملومة، يعني ستلام، يعني الله سبحانه وتعالى سيحاسبها، ده جزء منها. أو إنها لوامة بمعنى أنها تلومك بشكل عام، قد تلومك على خير وقد تلومك على شر. قال وروى ابن المنذر من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن نفس اللوامة التي تلوم على الخير تقول لو فعلت كذا وكذا. قال وعن قرة بن خالد عن الحسن ولا أقسم بالنفس اللوامة قال إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، ولا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ده معنى جيد يا شباب، لكن في فرق يا شباب دقيق جدا بين لوم النفس وجلد النفس. في أشخاص عندهم وسواس، أنا قابلت عددا منهم، مثلا كل ما يعمل حاجة يقول أنا أكيد مرائي، أنا مش نافع، أنا فاشل، أنا متكبر، أنا يعني يجلد نفسه. في فرق بين أن تحاسب نفسك لتقوم نفسك، وفي فرق بين أنك تجلد نفسك. اللي بيجلد نفسه ويحبط نفسه ويشعر دائما أنه ما كانش مخلص، أنه كان مرائي، أنه كان ما عملهاش لله، أنه كسلان، أنه مش نافع. في ناس كتيرة شباب عايشة على الموضوع ده، بيفقد الثقة في نفسه، يفقد الثقة في نفسه، لا يبقى عنده قدرة على الاستمرار في أي شيء. إنما المؤمن يعني يحاسب نفسه، أنا ما كانش المفروض أقول الكلمة دي، طب المفروض إن أنا كنت أعمل كذا. يبقى شباب في فرق بين أن تلوم نفسك بمعنى أن تصحح نيتها وأن تشجعها على الخير. ممكن مثلا وجدت أن في صديق ليك محتاج لمال معين وعندك هذا المال، خلاص، فأنت بخلت بهذا المال، فتلوم نفسك على انك انت ما وقفتش جنبه في محنته. هل اللوم ده معناه فقط مجرد لوم، ولا تحاول انك تتقي هذا في المرة القادمة، وهكذا. هذا هو اللوم النافع. انما الانسان يفضل يلوم نفسه لدرجة انه يجلد نفسه، لا، ده مش لوم بقى، ده اصبح وسواس، اصبح احباط، اكتئاب، يبقى هذا ليس محمودا. قال وعن ابن ثور، ودايما المؤمن الشباب كمان بيرجع عن أشياء، بيصحح أخطاءه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. بمعنى أن الإنسان يمكن أن يقع في الخطأ، ويمكن أن يكذب مرة، ويمكن أن يفعل منكرا، لكن المؤمن خاصته أنه لا يرضى أن يبقى على هذه الحال دون استغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني ما يرضاش أبدا يبقى مدة زمنية مذنب بغير استغفار أو توبة. إنما الإنسان الفاجر مش في دماغه خلاص، يعني أصبح الفجور صفة له. يبقى الفاصل بين المؤمن والفاجر، وده عملتها في درس متصور فيديو كان تقريبا نصف ساعة في شرح أقوال الصحابة المهمة، الحد الفاصل بين المؤمن والفاجر، إن المؤمن ممكن يخطئ لكنه بيحاول ياخد بالأسباب اللي تمنعه عن الخطأ، وإذا أخطأ لا يرضى أن يبقى مذنبا مخطئا بغير توبة واستغفار، بيرجع عن خطأ ثم يحدث أعمالا صالحة يكفر بها من خطاياه. إنما الفاجر مش في دماغه، لأنه ليس عنده نفس لوامة في الخير. قال وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد في قوله بالنفس اللوامة قال تندم على ما فات وتلوم عليه، يعني تندم على ما فات من الخير. قال وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك، وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عكرمة، وكل منهما أصح من رواية الوالبي فإنها منقطع، إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. عايزين نركز في الفائدة دي يا شباب، متى يهتم الباحث بالنظر في إسناد التفسير؟ يعني أحيانا أنت مثلا تجد بعض الصحابة يروي عن ابن عباس، ابن عباس بيروي عنه مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وعكرمة وغيره، امتى بقى تهتم انك انت تنظر في الاسناد؟ حينما تجد قولا مخالفا للمعهود عن هذا العالم او المفسر. يعني حينما يقع خلاف قول مثلا ابن عباس رواه عدد منهم عن ابن عباس مثلا مجاهد وسعيد بن جبير بشكل برواية، وخالفهم مثلا الوالبي، هنا يمكن أن تهتم بالنظر في الإسناد. لكن أحيانا يمكن أن تكون رواية الوالبي عن ابن عباس موافقة لباقي الروايات عن ابن عباس، وموافقة لتفسير باقي الصحابة، خلاص يبقى ما فيش مشكلة. يبقى يا شباب ليس كل إسناد في التفسير تفتش عنه، هذا ليس منهج الأئمة الكبار المفسرين. الأئمة المفسرين قد يعتنون بإسناد معين ويحللوه حينما يكون القول مهما، حينما يكون القول مثلا مخالفا للمشهور، واضح أن يكون فيه إضافة جديدة انفرد بها. فلذلك هنا ابن تيمية يضاعف هذا الإسناد بعينه أو هذه الرواية بعينها. قلت وعلى هذا فاللوامة نحو أن الدامة والتوابة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مذمومة قبل الندم بذمها وندمها، ملومة على ذلك، وهي محمودة بعد توبتها ولومها لنفسها. وفي مسند الإمام أحمد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المفتن التواب. الإسناد طبعا ضعيف جدا يا شباب، لكن خلينا نقف مع هذا المعنى لأنه مهم. ابن تيمية هنا شباب بيحاول أن يجمع بين القولين. طب إزاي هيجمع بينهم؟ يعني النفس اللوامة سيقت مرة على أنها محمودة وسيقت مرة على أنها مذمومة، فإزاي نجمع بين دي ودي؟ قال لك بسيطة، الإنسان حينما يلوم نفسه فإنه لا يلومها إلا على فوات خير أو على وقوعها في ذنب، إذن هي ملومة هنا من جهة الذم، لكن لكون النفس لم ترضى أن تبقى مذنبة بغير توبة واستغفار فتحمد من هذه الجهة. نفهم الفكرة ده يا شباب. لما إنسان مثلا بيستغفر ربنا من ذنب، الذنب ده مذموم ولا محمود؟ مذموم، لكن استغفاره الذي كان بسبب الذنب محمود. نفس الكلام، النفس حينما تكون لوامة، يمكن تكون كلمة لوامة ده مدح ليها وتكون ذم لها من جهة أنها فعلت ما تلام عليه، يبقى ده جهة الذم. طب ومدح لها من جهة أنها لامت صاحبها فبالتالي كفر عن سيئاته واستغفر، يبقى كده احنا ممكن نجمع بين ايه؟ نجمع بين القولين، وده جمع ممتاز جدا من ابن تيمية. يعني كلمة العبد المفتن التواب اللي هو الانسان اللي بيضعف ويقع في امر ثم يتوب منه. لكن مهم جدا ان احنا نفهم ان في فرق كبير جدا بين ان العبد يخطو خطوات في طريق المعصية ثم يضعف عنها، وبين ان يجتهد في الاخذ بالاسباب ثم يضعف عنها، فرق كبير جدا. وقد قيل اللوم في الآخرة، يعني أنها ستلام في الآخرة، تعاتب يعني. قال روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال ما من أحد إلا وهو لائم نفسه يوم القيامة، محسن لا يكون زاد في إحسانه، ومسيء لا يكون أقلع عن سيئاته مما يرى من عظم عقوبة الله، وطبعا تكملتها ومما يرى من إيه؟ من ثواب الإيه؟ المحسن. يعني بيقول يعني طب كلمة النفس اللوامة دي مقصود بها الدنيا؟ ينفع يكون مقصود بها الدنيا إذا كان المراد بها أنها فعلت ما تلام عليه، أو أن النفس تلوم صاحبها على التقصير في الخير أو على فعل الشر، أو يكون المراد في الآخرة النفس اللوامة في الآخرة، يلوم الإنسان نفسه إذا فعل معصية لما يرى من العقاب، ويلوم نفسه لأنه قصر في الإحسان لأن عمله الصالح كان سيزيد في درجته في الجنة. يبقى تنفع أن الآية تكون في الدنيا وفي الآخرة، ينفع تكون لوامة بمعنى مذموم وبمعنى محمود. شفتوا يا شباب سعة اللفظ وسعة يعني المعاني. عشان كده انا بقول لك ان لما بتقرا لامام من الائمه المحققين لابد ان تختلف قراءتك لكتاب الله بعد ما تقرا لهؤلاء، فرق كبير جدا يا شباب. والله انا قبل ما اقرا تفسير الطبري بحمد الله قراته كاملا، وفي ايام كنت بقرا فيها مجلد كامل في يوم واحد بفضل الله، اكتر من 750 صفحه كنت اجلس عليه من اول صلاه الفجر الى الساعه 10 بالليل، لا أقوم من عليه إلا للصلاة. كتاب في قمة الروعة، أقسم بالله شباب قبل أن أقرأ هذا الكتاب، أنا الحمد لله أحب القرآن كثيرا والقرآن هو أهم مشروع في حياتي، لكن فرق كبير كبير كبير جدا. إن أنا كنت بقرأ القرآن طبعا قرأت تفسير ابن كثير وغيره، لكن تفسير الطبري كان نقطة فاصلة في حياتي كلها، ليس فقط في القرآن، لا تفسير الطبري كان نقلة نوعية في حياتي. يعني تفسير الطبري ده هو كنز. انا بستغرب ان في واحد يقول لك انا مهتم بالقرآن وملوش اعتناء بتفسير الطبري. لا يا شباب، هذا التفسير مهم جدا جدا، لذلك ان شاء الله سنقرأه مع بعض بإذن الله. ربنا يعيننا ويمدنا في الوقت ويبارك لنا في العمر. طيب، قال: والآية قد تتناول هذا المعنى، وهذه صفة لازمة للنفس، فإنها لابد أن تأتي ما تلام عليه، ولابد أن تلوم نفسها، فإن لم يتب وإلا لام نفسه في الآخرة، مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن تائبا إلى الله، صح، إذ قد يفعل ما يندم عليه، كما ندم ابن آدم القاتل على ترك دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. يعني يا شباب، يعني بيقول لابد أن يقع لأي إنسان حتى لو كان كافرا شيء من أن يلوم نفسه، لازم يبقى اللوم في الدنيا حاصل، سواء للكافر بيندم على أشياء، ممكن يندم على حرام تركه عادي، وممكن إنسان مؤمن يندم على فعل خير تركه، أو يندم على ذنب أو تقصير في أبواب الخير، كل ده، أو يندم على سنين عمره اللي راحت. واحد كتير جدا يقول يا أنا لسه بدأ أحفظ القرآن وأنا سني مثلا 30 سنة، طب والسنين اللي فاتت؟ أكيد أي إنسان بيحصل في حياته ما يلوم نفسه عليه، فبالتالي هذا حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال: وكونها لوامة قبل كونها أمارة، وكثير من المتصوفة ونحوهم، قال: وكونها لوامة قبل كونها أمارة، وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل هذا في حال وهذا في حال، ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة، ويقول النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمارة ولوامة ومطمئنة. فالنفس المنتقلة إلى الحال الثالثة تتصف بالأوصاف الثلاثة، وأما غيرها فقد لا تكون مطمئنة. والتحقيق، ركزوا بقى يا شباب، ابن تيمية دايما، وده بقى اللي بيخلينا نقرأ الرسائل دي، ابن تيمية يا شباب يعتني جدا جدا باستقراء أول حاجة بيحدد المسألة، خلاص كده ولياكل مسألتنا هنا ايه؟ اللوامة، ما معنى ان النفس لوامة؟ فذكر لك معاني ان النفس لوامة. بقي الحديث هنا عن ايه؟ عن الجمل المشهورة في تفسير هذا المعنى، ثم ينقد هذه الجمل، يعني ينقد يعني يختبر، يعرضها على الوحي. فبيقول لك ان الصوفية، وطبعا ده انتشر على ألسنة خطباء كتير كتير جدا، عملوا يقول لك درس عن النفس اللوامة، ودرس عن النفس الأمارة، ودرس عن النفس المطمئنة، وكأنه متصور ان كده الناس متقسمين، في واحد نفسه لوامة بس، وواحد نفسه أمارة بس، وواحد نفسه مطمئنة بس، وهذا ليس صحيحا. العبد المؤمن قد تمر نفسه بهذه الثلاثة، بل إن نفسه تمر بهذه الثلاثة، تكون آمرة أمارة مرة، وتكون لوامة مرة، وتكون مطمئنة مرة. أما الكافر فتكون نفسه لوامة أو أمارة. قال: والتحقيق أن كونها أمارة ليس بملام لها، بملام لها، فإن الله إنما أخبر عمن أخبر أنه قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس التي رحمها ربي ليست أمارة بالسوء، فالأمارة خاص، يعني الأمارة قد تأمر بالخير وقد تأمر بالشر، لأن حتى المرأة نفسها قالت إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا ذكاء ابن تيمية هنا أنه ما دخلش في الخلاف، لأن في خلاف هل قال ذلك يوسف عليه السلام أم قالته امرأة العزيز، فابن تيمية مش مشغول بهذا الخلاف، لأن هو هنا بيتكلم عن كلمة أمارة، واضح؟ فخليني بس أعمل أحط الفايدة دي، نقد ابن تيمية لتقسيم، ماشي شباب؟ فهو بيقول ايه؟ هم جعلوا النفس لوامة وأمارة، فجعلوا النفس الأمارة دي ذم، هذا ليس صحيحا، لأن السياق الذي ورد لا يذم كل أمارة، وإنما يذم الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إذن الذين رحمهم الله أنفسهم تأمرهم بالخير، فبالتالي هذا التقسيم المشهور خطأ وليس دقيقا من جهتين. الجهة الأولى إن هم جعلوا النفس إما أمارة بالسوء وإما لوامة يعني في الخير، تلومك على تقصيرك في الخير، او مطمئنه بقى النفس بقى اللي هي تمام ما فيهاش اي مشكله. فالخطا ان هم ظنوا ان في نفس بتاخد هذا الشكل طول العمر. لا، النفس الواحده يمكن ان تكون اماره بالسوء في مره، وممكن تكون اماره بالخير في مره، وممكن تكون لوامه في مره، وممكن تكون مطمئنه في مره. واضح؟ طيب الخطا الثاني بقى ان هم جعلوا الاماره ذما، يعني النفس الاماره يقول لك ده نفسه اماره. لا، ما هي الاماره يعني معنى كثيره الامر، فالنفس الكثيرة الأمر أو اللي كثيرة اللوم بحسب ما تلوم عليه وبحسب ما تأمر به. فإن كانت نفسك تلومك على تقصيرك في الخير فهذا لوم محمود. واضح؟ وإذا كانت نفسك تلومك على ذنب كنت ستفعله ثم تركته لله فتلومك أنك تركته فهذا لوم مذموم. وإذا كانت نفسك تأمرك بالخير فهي أمارة بالخير، وإن أمرتك بسوء فهي أمارة بالسوء. فهذه التقسيمة التي يعني اخترعها الصوفية ثم تبعهم عليها من يتكلمون في كتب الرقائق خطأ. قال وكذلك المطمئنة خاص، وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضا خاص ببعض النفوس. والتحقيق أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحد تواب إلى الممات، فتكون النفس أبدا لوامة. وإذا لم تكن لوامة فهي تلام وتلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين. يعني النفس لو قلنا إن اللوام بمعنى الملوم أو الملام، لازم كل نفس يا إما هتلوم يا إما هتلام، ملهاش حل تاني، أو إنها الاتنين. الإنسان حتى لو كان كافرا يبقى عنده أشياء يندم عليها، فهذا نوع من اللوم. ابن تيمية شباب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذه الصفات أولا ليس هناك تقسيم خاص إن في شخص بيفضل طول عمره لوام، وإن في شخص بيكون طول عمره أمار أو شخص مطمئن. لا، المؤمن يمر بهذه الأمور. طيب المعنى الثاني إن نفس صفة اللوم أو الأمر هذا ليس مدحا ولا ذما، المهم بيأمر بإيه وبيلوم على إيه. زي بالضبط الإيمان والكفر يا شباب، أنا مؤمن وكافر، مؤمن بالله وكافر بالطاغوت. واضح كده؟ لكن في ناس تانية مؤمنة بس بالطاغوت وكافرة بالله، فبالتالي هذه الألفاظ يا شباب لا تعرف إلا بالنسبة. خلاص، فالإيمان والكفر كلاهما يمدح ويذم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، لكن ربنا مدح المؤمنين إن هم إيه؟ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى أنا مؤمن وكافر، إيماني وكفري كلاهما يمدح لأني مؤمن بالله وكافر بالطاغوت. كذلك الأمارة بالسوء وفي الأمارة بالخير، اللوامة على السوء وفي اللوامة على الخير. واضح يا شباب؟ لكن للأسف لما كتاب الله لا يعتنى به حق العناية وتحلل هذه الألفاظ يؤخذ منها نتائج، مثل النتيجة المشهورة اللي يقولك إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكيد النساء إن كيدكن عظيم. طبعا ده كلام باطل وتفسير خطأ جدا. يعني لو اللي قال هذا الكلام ونشره بين الناس موجود على ألسنة كتير من الخطباء عايز يحذر من فتنة النساء، يعني فهو جاهل يحرف كتاب الله. المعنى ببساطة إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فكيد الشيطان لا شك أنه بالنسبة لكيد الله ضعيف بل متهافت لا شيء، إنما كيد المرأة مقابل بكيد الإنسان اللي هو الرجل. وطبعا ده قيد خاص اللي هو كيد امرأة العزيز. تمام؟ فكيد المرأة هو أعظم من كيد الرجل، ولا شك أنه كمان في هذا الموضع فقط وليس عموما، ممكن في رجل يكون كيده أعظم من كيد ألف ست. تمام؟ فلما أنت بقى تاخد دي من سياقها فتقول ان كيد الشيطان ضعيف، وتاخد دي من سياقها تقول ان كيد النساء ضعيف، ثم تقول ان كيد المرأة اعظم من كيد الشيطان، هذا جهل وتحريف. واضح الشباب؟ لابد ان يعتنى بكتاب الله ليعطى حقه. طيب نقرأ اخر سطر. قال فكل نفس لوامة، ولهذا جاءت معرفة بقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني دليل أن هي صفة لكل نفس، حتى لو كان كافرا فإنه يبقى عنده أشياء يندم عليها. طيب يا شباب خلينا نكتفي اليوم، احنا اليوم أخذنا تقريبا ساعتين إلا ربع، فأخذنا فيها رسالتين، أو هم تعتبروا 3 رسائل، لكن احنا قرأنا الرسالة الأولى اللي هي كانت عن صفة المختال والفخور، وكانت ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، دي رسالة برضو مختصرة. وعندنا رسالة بتتكلم عن الميعاد، وأن أهل السنة يؤمنون بميعاد الأرواح والأبدان وبيوم القيامة، وحث فيها ابن تيمية على أن تذكر، على ألا تكتفي بأن تذكر الناس فقط بمجرد الموت، فهذه حقيقة يعلمها كل الناس ربما لا تحتاج تذكيرا، وإنما الذي يحتاج تذكيرا هو ما ينتظرهم بعد الموت في القبر وفي الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ينجي إخواننا المستضعفين والمعتقلين، وأن يفرج عنا، وأن ينتقم من الظلم الجبارين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.